ما حكم من جامع زوجته وهو محرم وكذا بعد التحلل الأول؟ هذا وهذا. المسألة ليس فيها دليل صحيح صريح إلا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الرفث هو الجماع ومخاطبة النبمس. الرفث هو الجماع ومقدماته من مخاطبة النساء أي النساء الحاضرات. أما لو كان يتمثل بأشعار فماذا يعني أشعار فيها غزل أو فيها ذكر الجماع فلا شيء. وابن عباس كان يقود جمله ويقول: وهن يمشين بنا هميساء يخطق الطير لنك لميساء. فماذا يا اخواننا؟ فالمراد به ما من الرفث الجماع وما خوطب به النساء من الكلام الذي لا خير فيه. نعم. وأن هذا ماذا يلزمه؟ فقد وردت فيما أذكر أحاديث مرسلة وأقوال عن الصحابة أنه يلزمه بدنه وعليه أن يحج من قابل، والله المستعان. وبعضهم لكن ليس عليه دليل يقول حتى إذا حج من قابل هو وامرأته فلا يبقيان في الموضع الذي حدث فيه الأمر وهو الجماع من أي ربما يتذكران ذلك الكلام ويعيدانه مرة أخرى، لكن هذا أيضا ما عليه دليل. فالمهم أنه يلزمه الذي يظهر من مجموع أقوال السلف وبعض الأحاديث يلزمه بدنه. أما داود الظاهري فيقول إنه لا يفسد حجه، ويقول الشوكاني في نيل الأوطار: لعله أخذ بالبراءة الأصلية والأدلة لم تنهض. عندكم ها هنا نيل الأوطار يا أخوان، من أجل أن نراجع معلوماتنا فهي معلومات قديمة. عندكم نيل الأوطار؟ ها هنا لو فيه ما يفتح. طيب خير إن شاء الله. والخلاصة حجه أنه يلزمه إعادة هذا، فلا رفث ولا فسوق. نعم.